إذا كان الشخص في جماعة معلق بالكلام على شخص منهم بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة والشخص عن ذلك لم يرضى، فما حكم ذلك؟ رضي أم لم يرضى؟ إذا كان الشخص في جماعة يعني معنى معلق على شخص منهم، معلق يعني من أتكلم يعني بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة والشخص عن ذلك أم لم يرضى، فما حكم ذلك؟ ليس له أن يعلق شيئا يؤذي بعض الحاضرين أو يكون كذبا أو يكون مظلما لله عز وجل، ولا ورد الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب يضحك القوم، ويل له ثم ويل له. ما يجوز الإنسان أن يتكلم بالباطل يضحك الناس، الذي يصون لسانه ولا يعلق شيئا يضحك الناس ولا يجوز نفسه، إما كذب وإما سب لأحد وإما استهزاء بأحد، كل هذا ممكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.